وأجمل منك يا حبيبي يا رسول الله لم تر قط عين، وأحسن منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء.